أحسن الله إليكم وحفظكم الله تعالى. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا جزاك الله خير. يقول: من سافر إلى بلد بعيد وسيمكث لمدة شهر، فهل يأخذ حكم المسافر في الصلاة من حيث الجمع والقصر؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من سافر فإنه يترخص برخص المسافر حتى يرجع إلى بلده، ومن ذلك قصر الصلاة، والمسافر يشرع له يقصر الصلاة. قال تعالى: وإذا ضربتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قصر في سفره، وهذا هو المشروع للمسلم، هو قصر الرباعية إلى ركعتين حتى يرجع، إلا إذا صلى مع جماعة مقيمين فإنه يتم الصلاة كما ثبت ذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجمع فإنه ليس من خواص السفر، بل الجمع يكون للمسافر وللمقيم، فإذا احتجت إلى الجمع فإنك تجمع، وإلا فالأصل أنك تصلي كل صلاة في وقتها إلا في أحوال خاصة منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام.